هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رضا حسن عبد التواب المقيم في قرية المندرة مركز الفيوم بمحافظة الفيوم. والهمسة موجهة إلى السيد وزير النقل والسادة المسؤولين بهيئة سكك حديد مصر. بيقول فيها: أنا بشتغل مسؤول شؤون إدارية بهيئة السكة الحديد، وبالتحديد شؤون إدارية بني سويف الوسطى والفيوم. عندي 57 سنة يا حضرات، بشتغل في الهيئة من 33 سنة. لا عمري في يوم حد اشتكى مني ولا خدت في يوم واحد جزا. توفت زوجتي وبقيت أنا الأب والأم وكل حاجة لأولادي اللي منهم لسه أطفال أسر محتاجين رعاية ومتابعة. فجأة لقيت البيه بيستدعيني وبيقول لي: افسد افسد يا عم رضا، هتغير جو يا عم وتغير مكان. خير خير يا سعادة البيه، هتطلعوني رحلة ترفيهية للتخفيف عن أعباء العمل ولا إيه؟ لا يا راجل، احنا ترفيهية واحنا بتوع الكلام ده؟ ده انت بسم الله ما شاء الله تم نقلك لمحافظة المنيا. ايه محافظة ايه؟ المنيا؟ ليه سعادة البيه؟ وازاي اصلا؟ ازاي يعني اسيب الفيوم اللي فيها عشتي واروح المنيا؟ ليه ليه ليه ليه ليه؟ والله بقى القرار صدر بنقلك لمحافظه المنيا، يبقى انت ما فيش قدامك اي حاجه غير التنفيذ بس. خلاص. ازاي يا سعاده البيه؟ ازاي اسافر 150 كيلو رايح و150 الله ازاي؟ ازاي ايه؟ وانت سافر ليه وتتعب نفسك ليه؟ يا راجل خليك نبيه، عيش في المنيا، خد لك مكنة كده استراحة يعني عادي. انت بتقوله ده بتقول ايه يا سعادة البيه؟ الله يا سعادة البيه، الله لا يسيئك، ما تخرجنيش عن شعور، الله لا يسيئك. النقل ده نقل تعسفي وانا لا يمكن انفذه. براحتك، بس خد بالك هيبقى انقطاع عن العمل ويتخصم منك يا جميل. السلام، واحنا هنلاقي احسن من كده. اضطريت انفذ يا حضرات، وبعدين اشتكي واشتكيت مرة واثنين وعشرة لحد ما حدش رد على شكوتي او تظلمي. وبروح المنيا اشوف اي مسجد انام فيه، ولاد الاربعة متبهدلين، يا مين بالله متبهدلين. طب اعمل ايه يا حضرات؟ اعمل ايه بس؟ بعت شكوتي للسيد الفاضل نائب رئيس مجلس الإدارة بقطاع الصيانة والدعم الفني برئاسة هيئة السكة الحديد في رمسيس، وطلبت من سيادته النظر في قرار نقلي من محل عملي بالفيوم للعمل بمحافظة المنيا. وقلت لهم رحمة بيا وبسني وبأولادي وبالقوانين اللي بتقول لم الشمل، نلم شمل الأسرة بحق ده كله، رجعوني الشغل تاني في الفيوم. لكن راح التظلم واختفى، اختفى يا حضرات، محدش رد علي ولا سأل فيه. علشان كده أنا باعت شكوتي وأملي صوتي يوصل لمعالي وزير النقل علشان يرفع الظلم عني ويساعدني، وأنا واثق إن معاليه هيساعدني بمشيئة الرحمن. همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.